رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه جليبيب، رجل فقير معدوم عليه أسمال بالية، جائع البطن، حافي القدمين، مغمور النسب، لا جاه ولا مال ولا عشيرة، ليس له بيت يأوي إليه ولا أثاث ولا متاع، يشرب من الحياض العامة بكفيه مع الواردين، وينام في المسجد، وسادته ذراعه، فراشه الأرض، في أقل من هيك، وكان في وجهه دمامة، كمان ما في جمال إطلاقا، دمامة، لكنه صاحب ذكر لربه وتلاوة لكتاب مولاه، لا يغيب عن الصف الأول في كل الصلوات ولا في كل الغزوات، ويكثر الجلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. يعني واحد في الطبقة الدنيا الدنيا الدنيا، لا شيء، لا بيت، لا مأوى، لا ثياب، لا طعام، لا شراب، لا وسامة. قال له النبي الكريم ذات يوم: يا جليبيب، ألا تتزوج؟ قال: يا رسول الله، ما يزوجني، مين يزوجني؟ بيكون ما في عقل، مين بيزوجني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أنا أزوجك يا جليبيب. هون بقى هاللقطة، هي صعبة الصدق، بس هكذا كان أصحاب النبي، لتعلموا من هم أصحاب النبي. فالتفت لجليبيب، قال له: أنا أزوجك يا جليبيب. فقال له جليبيب: إذا تجدني كاسدا يا رسول الله، أفمن أعطيني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: غير أنك عند الله لست بكاسد، عند الناس كاسد، عند الله ما لك كاسد، وكل واحد منكم ولو كان شاب صغير بإمكانه أن يكون علما في السماء، لأن طاعة الله بين يديك والطريق إليه سالك، اطلب العلم واعمل به. قال له: أنا بزوجك. جاء في أحد الأيام رجل من الأنصار قد توفي زوج ابنته، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعرضها عليه ليتزوجها النبي. قال: نعم. لما قال له نعم، هذا والد الفتاة اختل توازنه من فرح، صار بنته زوجة رسولنا، ولكن لا أتزوجها أنا. فسأله الأب: لمن هتزوجها؟ قال له: لجليبيب. يا لطيف، تصور إنسان لا شيء، لا بيت، لا جمال، لا. فقال ذلك الرجل: يا رسول الله، تزوجها لجليبيب؟ معقول؟ انتظر حتى أستأمر أمها ليطلع من الموضوع. ثم مضى إلى أمها وقال لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إليك ابنتك. قالت: نعم رسول الله. قال: لا لا، مو له، إنه ليس يريدها هو. قالت: لمن؟ قال: لجليبيب. جليبيب: لا، عمر الله لا أزوجها إليه، مستحيل، لقد منعناها فلان وفلان. فاغتم أبوها غماً لا يحتمل. ثم قام ليأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فصاحت الفتاة في خدرها وقالت لأبويها: من خطبني إليكما؟ الأب قال: خطبك رسول الله. قالت: أفترداني على رسول الله أمر؟ يعني معقول أن يرد أمره؟ هكذا كان أصحاب النبي، ادفعاني إلى رسول الله فإنه لن يضيعني. البنت وافقت، يعني جليبيب ما في أذى منه بالمدينة، فقير بالطرقات، ما له بيت. فذهب إلى النبي الكريم وقال: يا رسول الله، شأنك بها، وافقنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم جليبيبا ثم زوجه إياه، ورفع النبي الكريم كف كفيه الشريفتين وقال اللهم صب عليهما الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا. ثم لم يمض على زواجهما أيام حتى خرج النبي الكريم مع أصحابه في غزوة، وخرج معهم جليبيب. فلما انتهى القتال اجتمع الناس وبدأوا يتفقدون بعضهم بعضا، فسألهم النبي الكريم: هل تفقدون من أحد؟ قال: نعم يا رسول الله، نفقد فلان وفلان. ونسيوا جليبيب، ما له مكان مولى. فالنبي الكريم قال: ولكني أفتقد جليبيب، ما ذكرت جليبيب. فقوموا فالتمسوا خبره. قاموا وبحثوا عنه في ساحة القتال وطلبوه مع القتلى، ثم مشوا فوجدوه في مكان قريب وقد استشهد. وقف النبي الكريم أمام جسده المقطع وقال: أنت مني وأنا منك. لاحظوا أن الإسلام ألغى كل هالفوارق، ما في أقل منه. قال له: أنت مني وأنا منك. ثم تربع النبي الكريم بجانب هذا الجسد، ثم حمل هذا الجسد ووضعه على ساعديه وأمرهم أن يحفروا له قبراً. قال أنس: فمكثنا والله نحفر القبر، وجليبيب ما له فراش غير ساعدي رسول الله. فقال أنس: فعدنا إلى المدينة وما كادت تنتهي عدة زوجة جليبيب حتى تسابق إليها كبار الصحابة. هذا هو الامتحان. أخواننا الكرام، هؤلاء الصحابة وصلوا إلى ما وصلوا إليه، القيم المادية تحت أقدامهم كانت. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت.